هل صبغة الشعر تحجب الوضوء والطهارة؟ لا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره بما يشبه الصمغ ونحوه وهو في حجه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته، يعني بقي على إحرامه من أول ما نزل مكة يوم أربعة يوم الرابع من ذي الحجة، واستمر على إحرامه حتى يوم العاشر. فبالتالي كان صلى الله عليه وسلم لئلا يصبح شعث الرأس لبد شعره، لبد شعره وعليه. فنقول إن الصبغة، لا سيما إن الصبغة أيضا لا تمنع وصول الماء للشعر، فلو حتى كانت تمنع وصول الماء فننزلها منزلة غطاء الرأس الذي يجوز المسح عليه، فلا شيء على المرأة أو حتى الرجل. يعني الرجال الآن يضعون شيئا على رؤوسهم اسمه جل على حسب ما أعلم، فهذا يمنع وصول الماء لأنه له كثافة، ومع ذلك نقول لا بأس به إلا إذا كان على سبيل التشبه بالنساء، يبقى المنع من جهة أخرى. إنما هنا حتى وإن كان هذا الجيل أو الصبغة التي يسأل عنها تمنع وصول الماء فلا حرج، والوضوء صحيح والصلاة صحيحة إن شاء الله.